شوائل الجنرال لما في تسجيل محمد ومتين جراحي قبل صلى الله عليه وسلم التجليات الفتاعي أفني بنش حجت لنا الواطي بذريشون وجميع بيران وروحوا في دماريشون وأشكر أبوصلار بسر في الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى Oh, لا إله إلا الله. محمود محمد بن فهد رسول الله حقا بصدقا.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم اهدنا بالنظر الى وجهك الكريم الشفي فينا سيد المرسلين وارحم امواتنا واموات المسلمين واحفظ لنا منك بخير اجمعين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم دل بيتيني باكي Allah pak Hazreti Mahbub-i Kibriya'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hüsnü pak Hazreti Mahbub-i Kibriya'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hamza-i pak Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hey! وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.